بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو الشجاع رحمه الله تعالى: كتاب الأقضية والشهادات. كتاب الأقضية والشهادات، الأقضية جمع قضاء، كما أن الأكسية جمع كساء، فأفعلها جمع فعال أو فعال. قال: ولا يجوز أن يلي القضاء إلا من استكملت فيه 15 خصلة، إن كان قد اجتمعت فيه 15 خصلة. الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة ومعرفة أحكام الكتاب والسنة والإجماع والاختلاف وطرق الاجتهاد وطرف من لسان العرب وتفسير كتاب الله تعالى، وأن يكون سميعا وبصيرا وكاتبا ومستيقظا. هذه شروط القاضي، القاضي الذي يقضي بين الناس. يقول أبو شجاع: لا يجوز أن يلي القضاء إلا من استكملت فيه 15 خصلة. نمر عليها واحدة واحدة. الخصلة الأولى الإسلام. نعم، لأن الكافر لا يلي قضاء المسلمين، فما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والناس يحتاجون إلى القضاء لوقوع الخصومات فيما بينهم وعدم الوصول إلى حل فيها، فيحتاجون إلى من يفصل بينهم في الخصومات. وهذا من الأمور التي هي من المهمات والتي هي عماد الدول وأحد أركان الدول التي تنشأ وتريد أن تستمر القضاء. والقضاء رمز لصلاح الدولة أو فسادها، رمز لصلاح الدولة أو فسادها، مؤشر، هو المؤشر ومعيار. فإن صلح القضاء فالدولة بخير، وإن تلوعب بالقضاء فالدولة على الله، لأن القضاء هو العمل بدلالات الكتاب والسنة في الأحكام وتطبيقها. فصلاح القضاء ونفاذ الحكم الشرعي الصحيح يعطي الدولة قوة ويعطيها عونا من الله سبحانه وتعالى، لأنها قامت بما أوجب الله. وكثير من الدول سقطت لما اختل القضاء، وكثير من الواثبين على الدول غازلوا الناس بورقة القضاء، فبدأوا بإشاعة أن هذا القضاء فاسد وأن هذا القضاء لا يصلح، ليهيج الناس. ثم لما وثبوا تظاهروا بأنهم يفصلون في القضايا، كما حصل من الحوثيين أول ما ظهروا في بلاد صعدة، أول ما ظهروا في بلاد صعدة دغدغوا مشاعر الناس والمواطنين هناك بهذه المسألة، فبدأوا في صعدة يضحكون على الناس في تسريع الفصل في القضايا، فيأتي الخصمان إلى القاضي شهود بينه يفصل بينهم في ذلك الوقت: الأرض ليست لك، الأرض لفلان، كتب له ورقة حكم. قال الناس: ما شاء الله، هؤلاء هم أصحاب الحق والعدل والإنصاف. لأن أحدهم في الزمن الأول يجري لما يدوخ بعد استخراج حقه ولا يكاد يصل إليه، ربما قضية تجري بعدها عدد سنين وقد تنفق فيها فوق قيمتها، ويدخل فيها القمر، يدخل فيها الرشاوة، يدخل فيها المماطلة، يدخل فيها اللعب التي تكون من القضاة، فإنهم يحسنون اللعب إلا من رحم الله. فهذا يأتي بنعم حجته وأوراقه وكذا حتى يظن أنه قد صارت القضية في يده. فهناك ثغرات، نعم القاضي الذي لا يخاف الله يقرئها للجانب الثاني ليبطل حكم الحكم الذي كان للجانب الأول، ويظل من هنا وهناك يسحب من هذا ويسحب من هذا، والعسل من هذا والعسل من هذا، والولائم والقات والوعود غير ذلك إلا من رحم الله. كان هذا مشهورا ومنشورا في كثير من الأماكن كما تعلمون وكما لا يخفى. فجاء الحوثة في صعدة فصلوا في القضايا، قضايا التي لها سنين في بطون الملفات وفي الأرشيف، ومن قاضي إلى قاضي، ومن ابتدائية إلى استئنافية إلى نعم تعال هات بينة شهود بسم الله قطف خبر كما يقال. فالناس قالوا: هذا هو القضاء الذي نأمل فيه. ضحكوا على الناس. فلما استتب أو فلما وصلوا إلى أو وصلوا إليه من البلاء في صنعاء وغير ذلك عادوا أفسد من الأولين، شد فسادا من الأولين، بطونهم خاوية جائعة وما أطلوا مثل ما كان الأمر عليه من قبل وأزيد. دخلت فيها المحسوبيات، دخلت فيها الوساطات، دخلت فيها السلالات، ولذلك تجد كثيرا من الأراضي هناك قد بسط عليها هؤلاء ومن إليهم، وقد أخذ الحق فيها ممن كان مناويا لهم، والله المستعان. فإذا شروط القاضي الإسلام، لأن الكافر ليس له حكم على أهل الإسلام في بلاد الإسلام، والبلوغ الصبي لا يصح أن يكون ماذا؟ أن يكون قاضيا، والعقل المجنون لا يصح أن يكون قاضيا، لأن هؤلاء يحتاجون من يتولى أمرهم، فكيف يكونون قضاة لمن غيرهم ويتولون أمر غيرهم؟ ثم فاقد العقل بماذا سيحكم؟ والصبي غير مدرك للأمور، والحرية، لأن العبد ناقص، نعم، وهو تحت سيد يأتمر بأمره، وليس أمره مفتوحا له، مسموحا أو مطلقا له. والذكورة الأنثى لا تكون قاضية. لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرس أهل لما مات كسرى ولوا بنته عليهم، فقال لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، ولم يفلح، سقط كسرى فلا كسرى بعده. والعدالة، لأن الذي ليس بعادل وليس بأمين لم تتوفر فيه العدالة، لا يجوز أن يلي قضاء المسلمين لأنه ظالم. والله عز وجل قال لا ينال عهد الظالمين. ومعرفة أحكام الكتاب والسنة والإجماع والاختلاف وطرق الاجتهاد، نعم، لأن القاضي سيقضي بحكم الله بأحكام الكتاب والسنة، فلا بد أن يكون عنده معرفة بهذه الأحكام وبآيات الأحكام، وهي تبلغ قريب من 500 آية في الأحكام. والإجماع، يعرف مواطن الإجماع حتى لا يقضي بخلاف الإجماع. والاختلاف، يعرف المسائل المختلف فيها وينظر فيما هو راجح ويباحث أهل العلم في ذلك ويسألهم، يطلب منهم أن يقرروا المسائل التي تغمض أو يكثر فيها الاختلاف. وطرق الاجتهاد، طرق الاجتهاد، كيف يكون الاجتهاد؟ يأخذ، نعم، يعرف الفرق بين العام والخاص والناسخ والمنسوخ، وأنه يؤخذ بالخاص عند تعارضه مع العام، ويؤخذ بالناسخ يحكم له على المنسوخ، وغير ذلك من الأحكام المجمل والمفصل والمطلق والمقيد والمحكم والمتشابه، وغير ذلك من أحكام الشرعية. أنواع السنة كذلك، من أنواع الحديث، حديث الصحيح والضعيف والحسن المتواتر والأحاد، وغير ذلك من الأشياء التي يحتاجها أحوال الرواة. قال وطرف من لسان العرب، لأن اللغة العربية هي التي توضح معاني القرآن والسنة وتفسير كتاب الله، أي ما تيسر له من ذلك. وأن يكون سميعا، أي لا يكون أصم، بصيرا لا يكون أعمى، وكاتبا يكون يكتب. وهذا ليس بشرط أن يكون كاتبا، لكن لأنه قد يأمر بالكتابة، ومستيقظا، يكون يقظا للمسائل ذكيا. ولهذا تجد القضاء من أذكى الناس، من أذكى الناس، تجد فيهم من يضرب له فيه المثل بالدهاء، الدهاء والذكاء، الدهاء والذكاء. ومن أولئك إياس ابن ماذا قرى ابن إياس، كان يضرب به المثل، إياس بن معاوية قاضيا يضرب به المثل، شريح القاضي كذلك. ومن دهائه وذكائه أنه دخل عليه رجل، أن رجلا أقر على نفسه بشيء، فلما خرج رجع ويريد أن ينكر، يريد أن ينكر عند القاضي، فقال له القاضي كيف تنكر وقد شهد عليك شاهد؟ فقال من هو الذي شهد علي؟ قال قد شهد عليك ابن أخت خالتك. فماذا؟ تلعثم واعترف، ظن أن ابن أخت خالته شخصا آخر، وهو هو. أخت خالتك من هي؟ أمك. من هو ابنها؟ أنت، أي قد شهدت على نفسك. فاعترف بما كان اعترف به، ولم يستطع أن يتخلص من اعترافه. شاهد الفطنة في كثير من القضاة موجودة، نعم، لكن يحتاجون إلى تحري الحق والصواب في ذلك. الله موفق الهادي إلى سواء السبيل. نكمل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.